على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما زلنا مع النواسخ، أخذنا في اللقاء الماضي كان وأخواتها، ثم أخذنا بعد ذلك ما ولا ولات وإن المشبهات بليس، ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى أفعال المقاربة. قال رحمه الله تعالى: أفعال المقاربة ككان كاد وعسى، لكن در غير مضارع لهذين خبر. هذا القسم الثاني من الأفعال الناسخة، وهي ثلاثة، وهي ثلاثة أقسام. الأول أفعال المقاربة، وهي ما وضع للدلالة على قرب وقوع الخبر، وهي كاد وكرب وأوشك، نحو كاد الثمر يطيب، حتى لا تنسى، كلها فيها كاف، فيها كاف. الثاني أفعال الرجاء، وهي ما وضع للدلالة على رجاء وقوع الخبر، وهي عسى، في الحاشية تأتي عسى للترجي، تأتي عسى للترجي، وهو طلب الشيء المحبوب، وتأتي كذلك للإشفاق، وهو توقع الأمر المخوف، ومنه قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال أبو حيان: في البحر المحيط، واستعمالها للترجي أكثر من استعمالها للإشفاق في القرآن وفي لغة العرب. قال: وهي أفعال الرجاء عسى وحرى ولولقى، نحو عسى الأمن أن يدوم. الثالث أفعال الشروع، وهي ما وضع للدلالة على الشروع في الخبر، وهي كثيرة، منها جعل وطفق وأخذ وعلق وأنشأ وهب، نعم هب، وشرع وغيرها، نحو شرع الخطيب يتكلم. ولم يرد في القرآن من أفعال هذا الباب إلا كاد ماضيا ومضارعا وعسى وطفق فقط، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. تسميتها بأفعال المقاربة من باب التغليب، فغلب البعض لشهرته فتقال أفعال المقاربة، وكثرة وقوعه على الباقي. فهذه الأفعال المذكورة ترفع المبتدأ ويكون اسما لها، ويكون خبره خبرا لها في محل نصب، إلا أنه لا يكون في هذا الباب إلا جملة، ولذلك أفردت بباب. ويشترط في خبر أفعال هذا الباب أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع، كما مر في الأمثلة، وقد جاء ماضيا كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. أين الشاهد؟ فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا. أين الشاهد؟ أرسل، نعم أرسل رسولا، نعم أرسل خبرها، نتكلم على الخبر، خبرها أين خبرها؟ أرسل، صح؟ نحن قلنا ندور أن يكون خبرها جملة، نعم الأصل أنه يكون جملة فعلية فعلها مضارع، وقد يأتي ماضي. أين الشاهد هنا في الحديث؟ الفعل، نعم جعل، لكن أين خبرها؟ أرسل. في الحاشية: أي النداء على الصفا، يعني هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان ينادي على الصفا، لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ونادى: يا بني فهر، إلى آخره الحديث. قال: والشواهد التوضيح، ونعم قوله: فخبر، فالخبر جملة أرسل، وإذا منصوبة بجوابها فهي مؤخرة في نعم فهي مؤخرة في التقدير عن العامل، وهو الفعل أرسل. نقله الصبان عن ابن هشام، وسياق الكلام يقتضي أن يكون الخبر جملة إذا، واضح. وندر مجيء الخبر اسما بعد عسى وكاد، كقول الشاعر: أكثرت في العذل ملحا دائما، لا تكثرا إني عسيت صائما. أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ صائمة مفرد، مفرد، والأصل أن يأتي الخبر جملة لكنه جاء مفرد صائبة. هنا العذل شرح العذل أي الملامة، واضح معنى الملامة، يعني عندما تلوم شخصا تلومه لما فعلت ولما فعلت، هذا يسمى عذلا، يسمى ملامة العذل. مرحا يعني حال من الإلحاح أي الإكثار. دائما صفة له. صائما خبر عسى، وقال ابن هشام إن عسى هنا فعل تام، واضح حتى لا يشذ من القاعدة جعلها تامة. فنعم فاعله تاء المتكلم، وصائما خبر لكان المحذوفة مع اسمها، والتقدير إني رجوت أن أكون صائما على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل إني صائم، واضح. طيب وفي هذا التأويل يعني عندنا قاعدة التقدير عن عدم التقدير أولى من التقدير، قوله وقوله فأبت إلى فهم وما كدت آئب، نعم آئبة، وكم مثلها فارقتها وهي تصفر، شاهد آيبة حيث جاء مفردا. فأبت شرح، قال فأبت، أبت يعني رجعت إلى فهم، فهم قبيلة، تصفر أي تتأسف على إفلاتها منها. وقوله كم مثلها، كم خبرية بمعنى كثير، مبتدأ مبني على السكون في محل رفع فاعل، عفوا في محل رفع. ومثلها نعم، ومثلها تمييز مجرور ومضاف إليه، فارقتها الجملة خبر المبتدأ كم. وهذا معنى قوله ككان كاد، أي أن أي إن كاد وعسى مثل كان في العمل، وعدم الاستغناء بالمرفوع لا مطلقا بدليل ما بعده. وقد ندر غير المضارع خبر خبرا لهذين، والمعنى أن مجيء الخبر غير جملة مضارعية نادر وقليل جدا. قلنا ندر أن يأتي ماضي، وندر أن يأتي مفرد. قال والمراد بغير الماضي الاسم كما تقدم، وإذا كان نادرا فلا تصح محاكاته، يعني لا يصح القياس، بل يقتصر فيه على السماع. ثم قال وكونه بدون أن بعد عسى نزر، وكاد الأمر فيه عكسا. الآن بعد أن انتقل المؤلف، بعد أن ذكر المؤلف عملها وشروط العمل، انتقل إلى حكم اقتران أن بهذه الأفعال، فقال وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا. لما كان خبر هذه الأفعال جملة فعلية فعلها مضارع، نسب بيان حكم اتصال هذا المضارع بأن المصدرية في الحاشية. إذا قلت عسى الغني أن يبذل، فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر لعسى، والتقدير عسى الغني، نعم عسى الغني بدله، فيقع اسم المعنى خبرا عن اسم الذات، وهذا يصح لا يصح، وهو ممنوع غالبا. إذن ما العمل؟ قال وللنحاة كلام طويل في تخريج ذلك، خلاصته أن اعتبار أن حرف مصدر حرف نصب غير مصدري تخلصا من التقدير المذكور، خلاصته إما اعتبار أن حرف نصب لكنه غير مصدر، لا غير مصدر تخلصا من التقدير المذكور، أو اعتبارها مصدرية والمصدر المؤول هو خبر الناسخ، إما على سبيل المبالغة أو على تقدير مضاف قبله، فحذفنا المضاف وأقمنا المضاف مقامه. والتقدير عسى الغني صاحب بذل. ويرى بعض الباحثين أن تكون مصدرية ناصبة، ويغتفر في هذا الباب الإخبار بالمعنى عن اسم الذات، واضح كما مر معنا، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، واضح. قال رحمه الله، تحفظ هذه فائدة جميلة، قال رحمه الله تعالى فذكر ابن مالك هنا أنه يكثر اقتران خبر عسى بأن، ويقل التجرد. وقد وردت عسى في القرآن في عدة مواضع وخبرها مقترن بأن، قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح، وقال الله تعالى فعسى ربك فعسى نعم فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. ومن التجرد قول الشاعر عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، الشاهد ما قال أن يكون، واضح. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون، ما قال أي يكون، وهذا معنى قوله وكونه بدون أن بعد عسى نزر، أي مجيء المضارع بدون أن المصدرية بعد عسى نزر، أي قليل جدا. وأما كاد فهي عكس عسى، فيكون الكثير في خبرها أن تتجرد من أن ويقل اقترانه بها. وقد جاءت كاد في القرآن في مواضع كثيرة ولم يرد خبرها إلا مجردا. قال الله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم، وقال الله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. ومن اقترانه بأن قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، وقول الشاعر كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطة وبرودي. أين الشاهد؟ أن تفيض، أن تفيض، وتفيض يعني تخرج الروح، خلفاضة يعني خرجت روحه، غدا صار، وقوله ريطة الملاءة، ايش معنى الملاءة؟ يعني نوع من أنواع اللباس، إذا كان قطعة واحدة، نوع من أنواع اللباس إذا كان قطعة واحدة، برود جمع برد، نوع من الثياب، وأراد الكفن. وهذا معنى قوله وكاد الأمر فيه عكسا، أي أن الأمر بالنسبة لاتصال كاد بأن على العكس من عسى، فيكثر التجرد في خبر كاد والألف في قوله عكسا للإطلاق، وقد تقدم معناه في شرح مقدمة الناظم. إذن كاد عسى الأكثر فيها الاقتران ويقل التجرد، كاد كاد الأكثر التجرد ويقل الاقتران. ثم قال وكعسى حرى، ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلة، وألزم خلولق أن مثل حرى، وبعد أوشك انتفاء نزرا، أي إن حرى مثل عسى، مثلها في ماذا؟ في الدلالة على الرجاء، في الدلالة على الرجاء. إذن عسى وحرى يدلان على الرجاء، لكن ما الفرق؟ قال نعم، نحو حرى الدلالة على الرجاء، نحو حرى الغائب أن يعود، ولكن يجب في خبرها أن يكون متصلا بأن. لماذا؟ ومثلها في الوجوب إخلولق، نحو إخلولق المجاهد في سبيل الله أن ينتصر، وهي للرجاء كما مضى. إخلولق للرجاء، إخلولق للرجاء صح، وحرى للرجاء، وعسى للرجاء. حرى وإخلولق ما حكم الاقتران؟ واجب. عسى الأكثر. طيب لماذا؟ مع أن هذه للرجاء وهذه للرجاء وهذه للرجاء، لماذا؟ يقولون أن عسى تدل على الرجاء للمستقبل، واضح؟ فما في داعي أن يذكر أن، لأن أن للاستقبال، واضح؟ أن للاستقبال، لكن حرى وخلولق لا تدل على الاستقبال، فاحتيجت إلى أن، واضح؟ إذن عسى تدل على الاستقبال بنفسها، فإذا أضيفت أن هذا من باب يعني ليس الحتم والوجوب، لأنها بنفسها تدل على الاستقبال بخلاف حرى وخلولق. وهذا معنى قوله وألزم خلولق أن مثل حراء، ألزم العرب خبر إخلولق أن المصدرية مثل حراء. ثم ذكر أوشك وأنه يكثر اقتران خبرها بأن ويقل التجرد، يعني فهي مثل أوشك مثل مثل عسى، يكثر الاقتران. ثم ذكر أوشك وأنه يكثر اقتران خبرها بأن ويقل التجرد، فمن الاقتران قول الشاعر ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. أين الشاهد؟ أن يملوا، هذا جاء على الأصل، وهذا البيت الجميل، يعني الإنسان الذي يكثر سؤال الناس وإن أعطوه سيأتي يوم يقولون له لا، وإن كان ترابا هو يقول ولو سئل الناس التراب، تراب يعني يستطيع أن يعطيك ترابا، لكن سيأتي يوما ما ويمل منك ويقول لك ما في تراب. إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا، يمنعوا تراب. ومن التجرد قوله يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافيها. أين الشاهد؟ نعم، من فر من يوافيها، ما قال أن يوافيها. وقوله المنية أي الموت. في بعض غراته جمع غرة بكسر الغين وهي الغفلة. فما هي الغفلة؟ قلنا قلنا الغفلة هي نوم القلب، الغفلة هي نوم القلب. قال يوافقها يصيبها ويقع عليها. إذن يوشك يعني يريد يقول أن من فر من منيته، فر من الموت، كان سيحصل حادث ثم فر، يوما من الأيام سيأتيه الموت، لن ينفعه الفرار. يوشك من فر من منيته أي من موته، من الموت من الأجل، في بعض غراته أي في بعض الغفلات أن يصيبه. وقال وهذا معنى قوله وبعد أوشك انتفاء نزرا، ويقرأ انتفاء بالقصر للضرورة، انتفاء أصله انتفاء، والمعنى أن حذف أن بعد أوشك نزرا، نزل نعم نزرا أي قل، فيكون عدم الانتفاء هو الكثير، والألف في جعل ونزر للإطلاق. ثم قال ومثل كاد في الأصح كربا، وترك أن مع ذي الشروع وجبا، كأنشأ السائق يحدو وطفق، كذا جعلت وأخذت وعلق. أي أن كربا وكاد، أي أن كربا مثل كاد، عفوا، أي أن كربا مثل كاد، فيكون الكثير فيها التجرد. إذن عسى وأوشك يكثر فيهما الاقتران، كاد وكرب يكثر فيهما التجرد ويقل الاقتران. واضح؟ لا تنسى، ما بدأت بكاف يقل الاقتران ويكثر التجرد. قال فيكون الكثير فيها التجرد في نعم فيها تجريد خبرها من أن المصدرية ويقل اقترانها بها. فمن تجرده قول قول الشاعر كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب. أين الشاهد؟ يذوب، ما قال أي يذوب. في الحاشية قال الجوى شدة ألم الفراق. واضح معنى الجوى؟ يعني الإنسان إذا فارق صديقا له حبيبه ثم أصيب بحزن، إذا اشتد الحزن أصبح يقال له جوى. والوشاة جمع واش وهو النمام الساعي للإفساد. واضح؟ الذي يشي يعني ينقل الخبر إلى الآخر بقصد الإفساد. غضب صفة من الغضب يستوي فيها المذكر والمؤنث كصبور وجريح ذلك. واضح؟ إذن كرب القلب يعني أنه أصاب بألم من جواه أي من فراقها، من فراق إياها، حين قال الوشاة يعني حين قال الناقلون للخبر هند غضوب. ومن الاقتران قول الشاعر سقاها ذو الأحلام، سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما، وقد كربت أعناقها أن تقطع. شهد أن تقطع، هذا من القليل. وقوله ذو الأحلام يعني أصحاب العقول. ويروى ذو الأرحام وهم الأقارب سجلا، السجل الدلو، وقيل لا يسمى سجلا إلا إذا كان ممتلئا ماء ما دام فيه ماء كما قال. وجمعه سجال، فإن لم يكن فيه ماء فهو دلو لا غير. وفي قوله نعم والغرب والذنوب مثل السجل. والبيت لأبي زيد الأسلمي فيه جاء إبراهيم بن المغيرة والي المدينة من قبل هشام بن عبد الملك حيث مدحه ولم يعطه شيئا. والضمير في قوله سقاها يعود إلى العروق المذكورة في أول القصيدة مدحت عروقا للندى مصت الثرى حديثا فلم تهمم بأن تترعرع. والمعنى أن الذين مدحتهم فلم أحفظ منهم فلم أحظى، يعني لم يعطوني شيئا، كانوا في شدة وبؤس تكاد أعناقهم تتقطع من الحاجة، فأنقذهم أصحاب العقول فسقوهم سجال الكرم وأجزلوا لهم العطاء. يريد أنهم حديث عهد بنعمة لكنهم لا يجودون مع وجود الخير. واضح؟ إذن هذا البيت لأبي تمام يهجو من؟ إبراهيم بن المغيرة. وهذا ابن راهم بن المغيرة كان واليا على المدينة من قبل هشام بن عبد الملك، أنتم درستم في البلاغة أظن في مقدمة البلاغة أن هناك التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي. ومن التعقيد اللفظي وما مثله في الناس إلا وما مثله في الناس إلا مملكا، مر عليكم هذا البيت، وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. وما مثله في الناس ماذا يريد أن يقول؟ وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. هذا يقولون من التعقيد اللفظي. هذا البيت لأبي تمام نفسه يقولون أنه عندما علم إبراهيم أنه ذمه، عفوا ليس، نعم هو هذا البيت، نعم هو هذا البيت، ثم قال قصيدة قال كريم متى أمدحه أمدحه والورى وإذا ما لمته لمته وحدي. ما الشاهد في أمدحه أمدحه؟ ما العيب فيه؟ أحسنت، تنافر، تنافر الكلمات، كريم مدى أمدحه أمدحه والورى، التنافر. أما في قوله وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه، هذا يقول فيه تعقيد، هذا تعقيد لفظي. ما أحد يريد، ما الذي، ما أحد يعلم ما الذي يريد، وهو يريد أن يقول ما مثله من إبراهيم بن المغيرة إلا مملكا، من هو؟ هشام بن عبد الملك. وما مثله في الناس إلا مملكا، واضح هذا؟ أبو أمه حي أبوه يقاربه، أبو أمه، انظر هو يريد أن يقول نعم هشام، هذا إبراهيم المغيرة، ما علاقته بهشام؟ هو خاله، خاله، فهو يقول وما مثله في الناس إلا مملكا، من هو؟ هشام، صح؟ وما مثله في الناس إلا مملكا. أبو أمه، أبو أم هشام أبوه، واضح؟ لنفترض أن هذا هشام وهذا إبراهيم، صح؟ إذن نقول وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه يعني أم هشام، أبو أمه أبوه، إذن ماذا سيكون؟ خاله. ويقول أبو أمه، أبو أم هشام هو أبو إبراهيم، إذن أبو أمه حي أبوه يقاربه، ولذلك هذا كان تعقيدا، كان تعقيدا لفظيا. ويقولون أن هذه القصيدة كريم متى أمدحه أمدحه والورى وإذا ما لمته لمته وحدي بسبب هذا، أنه سمعه أنه ذم، ثم قال كيف أذمك أنا إذا مدحتك الناس كلهم يمدحون، وإذا ذممتك أنا الذي أذمك، يعني أنا هذا الكلام سيصل إليك. ويقول هذا اعتذار. طيب هذا من باب الفائدة وربط المعلومات بالأخرى. ثم قال رحمه الله وهذا معنى قوله ومثل كاد في الأصح كربا، أي أن كربا مثل كاد في كثرة التجرد على الأصح. وقوله على الأصح يريد أن يقول قد ورد التجرد وورد الاقتران خلافا لسبويه حكى التجرد، لذلك قال في الأصح، قال كما أنها مثلها في الدلالة على المقاربة، هذا هو الأصح فيها، فإن سبويه لم يذكر فيها إلا التجرد، إذن سبويه لم يثبت الاقتران، لكن ابن مالك قال في الأصح دليل على وجود خلاف، قال إلا التجرد من أن، نعم من أن، والأصح ما ذكره ابن مالك بدليل ما تقدم من الشواهد، وعندنا دليل وهو قاعدة وهي من حفظ حجة على من لم يحفظ. ثم ذكر أن ما دل على الشروع من الأفعال لا يجوز اقتران خبره بأن المصدرية، لماذا؟ قال لأن هذه الأفعال للحال، ولهذا سميت أفعال شروع، شروع يعني ابتداء بدأ، وأن للاستقبال، فيكون فيه جمع بين متناقضين. ومن ذلك قوله تعالى وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وقول الشاعر أراك علقت تظلم من أجرنا وظلم الجار إذلال المجير، واضح؟ إن الشاهد تظلم، تظلم أين فأين أين فعل المقاربة، أين فعل علقت. ومعنى البيت قال أراك يعني شرعت تظلم من أجرنا، إيش معنى من أجرنا؟ من أجرنا يعني من حميناه، يعني العرب هذه قبيلة أنا أخاف من هذه القبيلة فأنا أتي وأستجير بهذه القبيلة، يعني تحميني هذه القبيلة. واضح النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف رجع إلى مكة ودخل في جوار المطعم بن عدي، واضح في جواره أي في حمايته. أنا إذا حميت مثلا، أنا إذا حميت فجر، واضح أنا حميته وأنت صديق لي فجئت تخيفه كأنك اعتديت علي، فهو يقول أراك علقت تظلم من أجرنا وظلم الجار إذلال المجير، هذا إذلال لي لأنك لم تحترم عهدي ولم تحترم أني أجرته، واضح. وقول ابن مالك أنشأ السائق يحدو، يقال حدى الإبل وحدى بها يحدو حدوا وحداء زجرها خلفها وساقها، يقولون الحادي هو الذي يسوق الإبل ويغني لها، واضح كما مر معنا في الجوهر، جوهر المكنون قال ثم صلاة الله ما ترنما حاد يسوق العيث في أرض الحمى، ثم صلاة الله ما ترنما أي تغنى حاد، الحاد هو سائق الإبل المغني لها، لأن الإبل من طبعها الغلظ فتحتاج إلى سياسة، يحتاج إلى أن يغني لها وهي تمشي، وفيه دليل على أن الغناء يؤثر في جمل كيف ببشر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان أنجشة، أنجشة مولى النبي عليه الصلاة والسلام كان ينشد والإبل تتحرك كثيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رفقا بالقوارير ستسقط النساء، رفقا رفقا بالقوارير. وقال الجوهري الحدو سوق الإبل والغناء لها، ثم قال واستعملوا مضارعا لأوشكا وكاد لا غير وزادوا موشكا، أفعال هذا الباب لا تتصرف، فلا يأتي منها إلا الماضي، فلا يأتي منها إلا الماضي، فلا يأتي منها إلا الماضي إلا خمسة أفعال. أما في النظم ماذا قال لنا؟ واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد، يعني أن ابن مالك رحمه الله كأنه ذكر فعلين فقط، واضح لأنه قال واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير، واضح لا غير. الأول كاد فقد ورد لها المضارع كقوله تعالى يكاد زيتها يضيء، وهذا كثير، وقوله تعالى إذا أخرج يده لم يكد يراها، ورد لها اسم فاعل كقول الشاعر أموت أسا يوم الرجام وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد، شاهد كائد، والأسى الحزن وشدة الألم، والرجام اسم موضع، رهن مرهون، أسا مفعول لأجله، يقينا مفعول مطلق لفعل محذوف أي أوقن يقينا، أي أنا كائد ألقاه وأجازي به، فكائد فاسم كائد ضمير مستتر، وجملة ألقاه المحذوف خبر له. ولم يذكر هذا ابن مالك في الألفية وإنما ذكره في الكافية حيث قال واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد واحفظ كائدا وموشكا، هذا البيت أخصر وأجمع. طيب إذن هذا كاد، وكأن الناظم ارتاب في الشاهد، يعني لماذا الناظم لم يذكره في الألفية؟ كأنه شك هل هذا الشاهد نعم هل هو شاهد يحتج به أم لا، قال فأسقط لفظ كائد من بيت الألفية فإنه روي بالباء، يعني ما وجهه لماذا لم يذكره؟ هذا الشاهد روي كابد، إذن ليس فيه. وعندنا قاعدة الدليل إذا طرقه الاحتمال باطل به الاستدلال، طبعا لكن قلنا تنبيه الاحتمال المعتبر وإلا كل دليل يطرقه الاحتمال. قال وهي الاجتهاد، نعم وهي الاجتهاد، نعم من المكابدة وهي الاجتهاد في العمل، ورجح هذا ابن هشام في أوضح المسالك ورجع عنه في تلخيص الشواهد وتلخيص الفوائد، مرجحا أن الصحيح في البيت هو ما ذكره ابن مالك في الكافية، يعني حتى ابن مالك حتى ابن هشام ذكر مرة أنه كابد ثم رجح أنه كائد. قال رحمه الله الثاني أوشك فقد ورد لها مضارع كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر، ايش معنى يحسر؟ يجف يقل عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، عجيب، فمن حضر فلا يأخذ منه شيئا، ذهب لا تأخذه من شيئا لأنه سيحصل عليه فتنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قتل، لا يبقى يقتتلون ما يبقى إلا واحد أو مجموعة. ومثله الشاهد المتقدم يوشك من فر من منيته. وقد كثر استعمال المضارع من أوشك في الأحاديث وفي أشعار العرب، وقل استعمال الماضي وتقدم له شاهد، تقدم معنا شاهد الماضي كما ورد اسم الفاعل في قول الشاعر، فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبابا. الشاهد فموشكة الحديث، نعم، قوله خلاف الأنيس أي بعد المؤانسة، وهو منصوب على الظرفية. وحوشا يعني قفرا، يعني عندما نقول المكان موحش يعني مكان خالي نخاف منه، موحشا قفرا. إيش معنى قفرا؟ خاليا خاليا، ومر معكم في البلاغة وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. ما معنى البيت؟ يعني دفن في مكان بعيد. وهذا البيت من الذي قاله؟ كيف يقول هو مات؟ الذي قال البيت قيل الذي قاله الجن، لأن هذا البيت هذا ليس من كلام، ليس من فصاحة العرب. ويقال أنه عندما دفن سمعوا قائلا يقول هذا البيت ولم يعلموا القائل، ما رأوه واضح. ويقول هذا البيت لا يمكن لإنسان أن يقوله أكثر من مرة، واضح أكثر من مرة لا بد أن يخطئ. وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قرب وليس قرب قبر حرب قبر. الشاهد فيه هذا مثال لأي، هذا مثال لي لتنافر الكلمات. قلنا التنافر على قسمين، تنافر خفيف مثاله أمدحه أمدحه والوراء، تنافر ثقيل هذا مثاله، لأن التنافر على قسمين، واضح. فما هو تعريف التنافر؟ هو ثقل في الكلمات، نعم نعم، هو ثقل في اللسان، على ثقل في الكلمات على اللسان. طيب، إذن قال رحمه الله فموشكة خبر مقدم وفيه ضمير مستتر هو اسمه، وأرضنا مبتدأ مؤخر، أن تعود خبر موشك أي أرضنا موشكة أن تعود. الثالث عسى، فقد حكى صاحب الإنصاف. إذن انظر، كاد وأوشك الأول والثاني هذا ذكره ابن مالك، أما عسى قال فقد حكى صاحب الإنصاف في مسائل الخلاف. من هو الإنصاف في مسائل الخلاف؟ أحسنت، الأنباري، هذا كتاب جميل طبع في مجلد واحد، هو الإنصاف في مسائل الخلاف. مسائل الخلاف في ماذا؟ بين البصريين والكوفيين، يأتي بأول مسألة ثم يذكر الخلاف ثم يرجح، واضح. قال المضارع منه واسم الفاعل، فقال عسى يعسو، عسى يعسي أو يعسو، فهو عاس. إذن حكى المضارع واسم الفاعل، واضح. قال نعم. الرابع طفقة، فقد قال الجوهري طفقة نعم طفقة يفعل كذا يطفق طفقا، أي جعل يفعل، يعني طفقة يفعل، يعني معناه طفقة يعني يفعل. ثم حكى المضارع يطفق. قال الأخفش وبعضهم يقول طفقة بالفتح يطفق طفوقا، فهذا يدل على مجيء المضارع والمصدر من طفقة. الخامس جعل، فقد حكى الكسائي مضارعه فقال إن البعير ليهرم. إيش معنى يهرم؟ يعني يكون كبيرا، حتى يجعل إذا شرب، حتى يجعل يعني حتى يشرع إذا شرب الماء مجه. إيش معنى مجه؟ أخرجه. وقد اختصر ابن مالك على كاد وأوشك فقال واستعملوا مضارعا لأوشك إلى آخره، أي أن العرب استعملت المضارع من أوشك وكاد لا غير، كما استعملوا اسم الفاعل من أوشك قليلا. وما ذكره ابن مالك في هذه الثلاثة من هذه الثلاثة هو المشهور، وأما تصاريف الأفعال الأخرى التي ذكرناها فهي نادرة ولم أرى لها شاهدا، لذلك أعرض عنها. يعني حكاها أئمة، لكن أين الشاهد؟ يعني قد يأتي شخص ويقول هاتوا الشاهد، إذا ما في شاهد خلاص، واضح. إلا أن يعني هذا قد يقال سمعوه من بعضهم. طيب، ثم قال بعد عسخ لولق أوشك قد يرد غنا بأن يفعل عن ثان فقد. أفعال هذا الباب كلها ناقصة، فلا تكتفي بمرفوعها بل تحتاج معه إلى منصوب وهو الخبر، إلا ثلاثة أفعال فإنها تستعمل تامة وناقصة، وهي عسى وأوشك وخلولق. أما الناقصة فقد ذكرناها، ومن أمثلتها قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح. وأما التامة فهي التي تكتفي بالمرفوع، وذلك بأن تسند إلى أن يفعل. واضح؟ لا بد أن نتنبه لشيء. انظر، من العلماء من يقول بعد عسى خلولق أو شك قد يرد غنى بأن يفعل، يعني بعضهم قال، وهذا قول الجمهور، أنها تأتي تامة وفاعلها هو أن يفعل، المصدر فاعلها. واضح؟ أما ابن مالك يرى أنها ناقصة وأن يفعل سد مسد مفعولين. واضح؟ عفوا، سد مسد الاسم والخبر. واضح؟ إذن الخلاف، نعم قد يأتي بعد عسى وخلولق وأوشك أن يفعل، نعم، لكن هل تكون تامة أم ناقصة؟ الجمهور تكون تامة، وأن يفعل فاعل. لكن ابن مالك ظاهر كلامه ما قال هكذا، لأنه قال عن ثان فقد. واضح؟ يعني يغني عن الخبر، عن ثان يعني يغني عن ثان وعن الأول، فتكون هذه سدت مسد المبتدأ، سدت مسد المبتدأ والخبر، اسمها وخبرها. لذلك قال نعم، قال أما التامة فهي التي تكتفي بالمرفوع، وذلك بأن تسند إلى أن والفعل، ويكون في تأويل مصدر فاعلا لها. ومثال ذلك أن تقول للمريض عسى أن تبرأ، ومنه قول تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذا إذا لم يلي الفعل الذي بعده بعد أن اسم ظاهر، طبعا هذا إذا لم يأتي اسم ظاهر، أما إذا اسم ظاهر لا. قال بعد أن اسم ظاهر يصح رفعه به، فإن وليه نحو عسى أن ينتصر المجاهد، فهي محتملة للتمام والنقصان. فإن قدرنا عسى مسندة إلى أن والفعل، وما بعد الفعل مرفوع به فهي تامة، وما إعراب الاسم ذلك مبتدأ. قال وما بعد الفعل نعم، وما بعد الفعل مرفوع به فهي تامة، وإن قدرنا ما بعد الفعل اسما لعسى مؤخر، وأن والفعل خبرها مقدما وفاعلها ضمير مستتر يعود على اسم عسى، وجاز عوده عليه وإن تأخر لأنه مقدم في الرتبة، فهي على هذا التقدير ناقصة عندكم في نعم. قال هذا على رأي من يجيز توسط خبرها، والأول على رأي من يمنع تقدم الخبر على الاسم أي توسطه. ثم قال ومنه قول تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقاما منصوب على الظرفية، وقيل مفعول مطلق نائب عن المصدر، مثال قعدت جلوسا، وقيل حال. وعلى هذه الأوجه تكون عسى تامة وربك فاعل يبعث، إذ لو كانت ناقصة لحصل الفصل باسمها المؤخر رب، نعم عسى يبعثك رب يبعثك ربك بين الصلة يبعثك ومعمورها مقاما، لأنه على هذه الأوجه معمول له والفاصل أجنبي، وأما على التمام فليس الفصل أجنبيا. وقيل مقاما مصدر منصوب بفعل محذوف أي فتقوم مقاما، وعلى هذا يجوز اعتبار عسى تامة أو ناقصة، لأن مقاما معمول لغير الصلة. واضح أم لا؟ عسى أن يبعثك أن حرف مصدر، مصدر أن حرف مصدر، وهذا من الحروف التي هي موصولة حرفية أم لا، وموصولة حرفية يحتاج إلى صلة. واضح؟ ثم قال ولا يظهر الفرق. طبعا هو يقول إذا جاء اسم بعدها عسى أن يقوم زيد، يجوز أن نعتبرها تامة أو نعتبرها ناقصة، هل يظهر فرق؟ قال يظهر فرق عند التثنية والجمع، لذلك قال ولا يظهر الفرق بين التقديرين إلا في التثنية والجمع، إذ يبرز الضمير المستتر في الفعل في حالة النقصان، ولا ضمير أصلا في حالة التمام، فتقول على النقصان عسى أن ينتصر المجاهدان. واضح؟ لأن سنعرب عسى فعل ماضي، واضح، ناقص ناسخ، أن حرف مصدر ونصب، ينتصر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، والألف والألف فاعل. المجاهداني اسم عسى، والجملة خبرها واضح. قال وعسى أن ينتصروا المجاهدون، فالضمير فاعل والاسم بعده مرفوع بعسى، وتقول على التمام عسى أن ينتصر المجاهدان، فالمجاهدان فاعل لي فاعل لينتصر، وأن ينتصر المصدر هذا فاعل لي فاعل لعسى واضح. وعسى أن ينتصر المجاهدون واضح أم لا؟ ثم قال رحمه الله وهذا معنى قوله بعد عسى خلولقاء، أي قد يرد الاستغناء بأن والفعل عن الخبر وتكون تامة، هذا كنا على قول الجمهور. قوله وأوشك قد يرد نعم تقرأ بتسكين الكاف للوزن، وأوشك قد يرد ثم تدغم في القاف وأوشك قد يرد فتصير قافا مشددة، وقد للتحقيق لا للتقليل لكثرة ورود ذلك، ولا يراد بأن يفعل ذلك اللفظ، وإنما أراد الوزن، وإنما المقصود ما هو على صياغتها ونمطها. إيش معنى النمط؟ الطريقة، طريقة النمط. قوله غنى أي استغناء عن ثان عن الخبر. ثم قال وجردا عسى أو يرفع مضمرا بها إذا اسما قبلها قد ذكر. اختصت عسى، المؤلف كأنه يرى أن هذا خاص بعسى. طيب قال اختصت عسى من بين أفعال هذا الباب بأنها إذا تقدم عليها اسم وتأخر عنها أنوى الفعل جاز أن يقدر فيها ضمير يعود على الاسم السابق فتكون ناقصة، والضمير اسمها والمصدر المؤول خبرها، وجاز أن تقدر خالية من الضمير فتكون تامة رافعة للمصدر المؤول مستغنى به عن الخبر، نحو المريض عسى أن يبرأ. يجوز أن نقول المريض مبتدأ وعسى فعل، أن يبرأ يجوز أن نقول أن يبرأ فاعل فاعل عسى، هذا إذا اعتبرناها تامة أي لم نضمر لم نضمر. وإذا أضمرنا فنقول المريض مبتدأ عسى فعل، أين اسمها؟ ضمير مستتر تقديره هو أن يبرأ خبرها واضح. ومنه قوله تعالى فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، فإذا قدر في عسى ضمير يعود على من فهي ناقصة، وإلا فهي تامة، والمصدر الأول من أن يكون فاعلها، ويظهر أثر التقديرين في التثنية والجمع، فتقول على تقدير الضمير باعتبارها ناقصة المحمدان عسى عسيا أن يستقيما، أما إذا لم تقدر فستقول المحمدان عسى أن يستقيما واضح، لأن الفاعل هو أن والفعل واضح، ما في داعي للضمير واضح لأنها تامة واضح واضح. طيب انظر إلى المثال المحمدان عسى عسيا أن يستقيما، إذا قدرناها تامة إذا قدرناها تامة نحذف الضمير، أين الفاعل؟ الفاعل المصدر المصدر المؤول أن يستقيما واضح، إذا ما في عسيا كيف فاعل ثم مصدر فاعل لا ما يكون فاعلين، إذا سنقول المحمدان عسى أن يستقيما، لكن إذا اعتبرناها ناقصة فسنقول عسى عسيا الألف اسمها وأنوى الفعل في تأويل مصدر خبر لعسى واضح، والمحمدون عسوا هذا إذا اعتبرناها ناقصة أن يستقيموا، فيبرز الضمير المستتر في عسى في حالة فيبرز الضمير المستتر في عسى في حالة الإفراد، وعلى عدم التقدير باعتبارها تامة تقول المحمدان عسى أن يستقيما والمحمدون عسى أن يستقيموا، وعدم تقدير الضمير فيها هو الأفصح، وهذا لغة الحجازيين والتقدير لغة التميميين، والقرآن نزل بلغة الحجازيين. قال لأنه ورد في القرآن، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا عسى أن يكونوا خيرا، ما قال عسى عسوا أن يكونوا، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، فقد جاءت عسى في الموضعين خالية من الضمير، ولو أضمر فيها لقال عسوا أن يكونوا وعسينا أن يكن، إذن الآن هي تامة، وهذا معنى قوله وجردا عسى إلى آخره، أي جرد عسى من الضمير واعتبرها تامة أو ارفع الضمير بها على أنه اسمها وتكون ناقصة، وذلك إذا ذكر قبلها اسم. ثم قال ختم ذلك بمسألة وهي حركة السين. قال والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتقاء الفتح زك. من أحوال عسى أنه يجوز فتح سينها وكسرها إذا أسندت إلى أحد الضمائر الثلاثة التاء والنون وناء الفاعلين، والفتح هو المختار لخفته. طبعا يقولون الفتح هو المختار، هكذا يرجحون، حتى ابن مالك قال وانتقى الفتح يزك، لكن هذه وردت قراءة بالفتح وبالكسر. وعندنا قاعدة في أصول التفسير، إذا صحت القراءتان فلا تفضل قراءة على أخرى، إذا صحت القراءتان لا تفضل إحداهما على الأخرى، لكن عجيب أن الأكثر هم يقولون بهذا. قال ولأنه اللغة المشهورة، لذلك الفتح هو قراءة الجمهور، من الذي قرأ بالكسر؟ نافع فقط. قال ولعدم مخالفة عسى المسندة إلى الضمير، عسى المسندة إلى الظاهر. ومثال ذلك قول تعالى قال هل عسيتم، نافع قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال، فقد قرأ نافع المدني بكسر السين وقرأ الباقون من السبعة بالفتح. وقد نقل ابن مالك في شرح الكافية أن العرب اتفقت على فتح السين من عسى إذا لم يتصل بتاء الضمير ونونيه، أي نون ناء ونون النشوة، وهذا معنى قوله طبعا في الحاشية. قال معنى الآية هل من احتمال في أنكم لن تقاتلوا عدوكم إذا ما فرض عليكم قتال، يعني هل عسيتم، يعني إذا فرض عليكم القتال ربما لن تقاتلوا، والمقصود أنه أدخل هل على فعل التوقع، نحفظ هذه الفائدة، أنه أدخل هل على فعل التوقع مستفهما عما هو متوقع عنده، وخبر عسى قوله ألا تقاتلوا. ثم قال وهذا معنى قوله والفتح والكسر أجز، أي أجز الفتح والكسر في السين من نحو عسى المتصلة بتاء المتكلم أو المخاطب نحو عسيت، أما إذا اتصل بها ضمير نصب نحو عساني أزوركم أو عساكم طيبون فهي حرف للرجاء بمعنى لعل، هذا قول سيبويه. هذا مر معنا في القطر، هل عسى اسم عفوا فعل أم حرف؟ في خلاف عليكم أقوال، ثلاثة أقوال، القول الأول أنها حرف لأنها بمعنى لعل، القول الثاني أنها فعل لاتصال الضمائر بها، القول الثالث قول سيبوي إذا اتصل بها ضمير نصب فهي حرف وإن لم يتصل بها فهي فعل. لذلك قال أما إذا اتصل بها ضمير نصب نحو عساني أزوركم أو عساكم طيبون فهي حرف للرجاء بمعنى لعل وتعمل عملها، يعني تعمل عمل لعل، فالضمير في محل نصب اسمها وما بعده خبر مرفوع أو في محرف، وهذا قول سيبوي. وذكرت لكم أبياتا وكتبت هذه الأبيات في شرح الشذور. طيب ثم قال وانتقال الفتح زك، أي علم اختيار الفتح عن العرب وأنه أحسن من الكسر لما ذكرنا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى إن ونعم إلى إن وأخواتها، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. طيب أراجع ما سبق، القلم من خلفك، قلم عندك؟ لا من المكان الثاني، هات قلم، أي قلم، هذه كلها انتهت، هذا الأحمر هذه كلها قد انتهت، لكن نأخذ البعض. طيب أفعال المقاربة نوعها هل هي أسماء أم أفعال أم حروف؟ كلها أفعال إلا عسى، ففيها خلاف، ففعل عند الجمهور، حرف ترج عند جمهور الكوفيين، حرف ترج إن اتصل بها ضمير نصب عساها، فإن لم يتصل بها ضمير نصب فهي فعل عند سيبويه. أقسامها باعتبار المعنى، إما أفعال مقاربة لقرب حدوث الخبر وهي كاد وكرب وأوشك، أفعال الرجاء لأنها تدل على رجاء حصول الخبر وتوقعه، عسى حرائخ لولقة، أفعال الإنشاء التي تسمى أفعال الشروع لأنها تدل على الابتداء في حدوث الخبر، أنشأ وأخذ وجعل وطفق وعلق، هذا فقط. قلنا هي كثيرة جدا، هي كثير. طيب عملها ترفع المبتدا وتنصب الخبر. نوع خبرها، خبرها لا يكون إلا فعلا مضارعا وقد يأتي مفردا، نادرا بعد كاد وعسى، وقد يأتي بعد جعل جملة اسمية، هذا لم يذكره الشيخ، وفعل ماض لكنه شاذ، لكن هذه الجملة الإسمية لم يذكرها الشيخ. طيب اقتران الخبر بأن المصدرية هي على أربعة أقسام. الأول عسى وأوشكا يقترن كثيرا بأن ويقل تجرده منها. كاد وكرب يتجرد من أن كثيرا ويقل اقترانه بها. قيل اقترانه بكرب خاص بالشعر. وحكى سيبويه التجرد فقط، لكن قلنا ابن مالك قال في الأصح إخلو القحرة يجب الاقتران، وسبق معنا الخلاف بينها وبين عسى. أفعال الشروع لا يجوز اقترانها بأن، لأن هذه أفعال الشروع للحال، وأن للاستقبال، وفي الجمع بينهما منافاة وتناقض. طيب. ثم تصرف كاد وأخواتها، ما يتصرف كاد يأتي منها مضارع واسم فاعل، أوشك مضارع واسم فاعل، عسى مضارع واسم فاعل، مر معنا، طفق مضارع جعل مضارع، وقلنا هذه التي حكاها ابن مالك وهذه لم يحكيها. ما لا يتصرف ما عدا هذه الأفعال، استعمال عسى وخلولق وأوشك تامة وناقصة. استعمال عسى وخلولق وأوشك، المؤلف ذكر عسى فقط، أنتم تتأكدون هذا، نتأكد منه سويا، لكن هو ذكر عسى. ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر يعني لإتمام المعنى، هذا إذا قلنا ناقصة. أما تامة هي التي تليها أن والفعل مباشرة، عسى أن يقوم، عسى أن يقوم هذا فعل واضح، عسى أن يقوم. طيب، فإن وقع بعد أن والفعل اسم ظاهر، عسى أن يقوم زيد. إن وقع عند الشلوبين يجب وجها واحدا، وهو يجب أن يكون الاسم الظاهر مرفوعا، الاسم الظاهر مرفوعا بالفعل الذي بعد أن عسى أن يقوم زيد. الشلوبين يجب أن يكون الاسم الظاهر ما هو؟ زيد، مرفوع يجب أن يكون الاسم الظاهر مرفوعا بالفعل الذي بعد أن يكون فاعلا ليقوم. نقول عسى أن يقوم زيد، وعسى أن يقوم لا، هو يقول يرفع الظاهر أن يقوم يعني أنا ظننت أنك نطقت بألف، أن يقوم الزيدان، يعني لا يوجد هذا وهذا وهذا، يرفع بيقوم، واضح، يرفع بيقوم، هذا وجه واحد. عسى أن يقوم الزيدان، عسى أن يقوم الزيدون، واضح، لأنه قال يجب أن يرفع هذا، يعني لا يمكن أن يكون اسما لعسى. وعند المبرد والسرافي والفارسي يجوز، ما الفرق هنا؟ يجب وجها واحدا، هنا يجوز، يجوز كالمذهب السابق، ويجوز جعل الاسم اسما لعسى فيكون اسما مؤخر. طيب أين الفاعل؟ سنأتي بضمير، فنقول عسى أن يقوم زيد، يعني عسى أن يقوم هو، يظهر الخلاف في التثنية والجمع، عسى أن يقوم الزيدان، عسى أن يقوم الزيدان. طيب جواز الإضمار في عسى، جواز الإضمار في عسى، اختصت عسى من بين سائر أخواتها بأنها إذا تقدم عليها اسم جاز، إذن هذه ذكرها الشيخ، أنا ظننت العكس، اختصت عسى من بين سائر أخواتها بأنها إذا تقدم عليها اسم جاز، على لغة بني تميم يجوز، على لغة بني تميم يجوز أن نضمر فيها اسم، إذن يجاز على لغة بني تميم أن يضمر فيها ضمير يعود على الاسم المتقدم، يعني تكون ناقصة. زيد عسى أن يقوم، فنقول زيد مبتدأ وعسى فعل ناقص واسمها ضمير مستتر، أن يقوم خبرها. الزيدان مبتدأ، عسيا فعل والألف اسمها، وأن يقوم في محل نصب خبر، واضح. وكذلك الزيدون عسوا أن يقوموا وهند عست أن تقوم. واضح؟ على لغة الحجازين وبها ورد القرآن أن يجرد من الضمير، فهي عندهم تامة، إذ لا ضمير في عسى عندهم. الزيدان عسى أن يقوم، أين الفاعل؟ يقوم، يقوم الألف والواو، وعست أن تقوم هي. واضح؟ طيب، ثم نعم، وما عدا عسى، ما عدا عسى هنا اختصت بالإضمار، إذن هنا يعني ما عداه يجب، يجب هنا يجب، يجوز الإظهار ويجوز الإضمار، وما عدا عسى يجب الإضمار، ما عدا عسى يجب الإضمار، ستكون ماذا؟ يجب الإضمار تكون ناقصة، يجب الإضمار. إذن وما عدا عسى يجب الإضمار فيها، فتقول الزيدان جعل ينظمان، ولا يصح الزيدان جعل، لا يصح. واضح؟ إذن ما عدا عسى، عسى يجوز الإضمار وعدمه، ما عداه يجب الإضمار. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى حركة السين، فتح سين عسى وكسرها، يجوز في سين عسى الكسر والفتح إذا اتصل بعسى ضمير رفع متكلم، عسيت، عسيت، عسيتي، أو قلنا تاء الفاعل، أو نا الفاعلين، أو نون النسبة. ثم انتقل المؤلف إلى إن، نأخذه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. هل هناك سؤال؟ قبل ذلك عفوا، نسينا أن نراجع الأبيات، ذكرونا حتى نمشي على الطريقة نفسها. قال رحمه الله ككان كاد، واضح يعني أن كاد تعمل عمل كان، ككان كاد، وقلنا كاد تدل على مقاربة وقوع الخبر، ككان كاد وعسى، وعسى تدل على رجاء وقوع الخبر. إذن ككان كاد في ماذا؟ في العمل، في العمل ليس في المعنى، في المعمل. لكن ندر، إيش معنى ندر؟ قل، لكن ندر نادر يعني قليل، لكن ندر غير مضارع لهذين، أي لكاد وعسى ندر أن يكون الخبر غير مضارع. إذن لكن ندر يعني قل غير مضارع لهذين خبر، وكونه الضمير يعود إلى الخبر، وكونه أي الخبر بدون أن بعد عسى نذر، إذن الخبر بعد عسى يقل اقتر، نعم يكثر اقترانه بأن ويقل حذفها، لذلك وكونه أي وكون الخبر بدون أن بعد عسى نذر، إيش معنى نذر؟ قليل. وكاد الأمر، ما هو الأمر؟ الاقتران، فيه عكس يعني عكس، يكثر تجرده ويقل اقترانه. ثم قال وكعسى حرى، في ماذا؟ في المعنى والعمل. واضح؟ وكعسى حرى في المعنى والعمل، وكعسى حرى ولكن جعل، هذا ألف، هذا ألف الإطلاق ليست تثنية، ولكن جعل، أي جعل ما هو حرى خبرها حتما، ايش معنى حتما؟ وجوبا بأن متصلة، وألزموا من؟ النحاء أو العرب، وألزموا إخلولق أن مثل حرى، واضح؟ وبعد أوشك انتفاء نزورا، يعني الأكثر الاقتران ويقل التجرد. إذن وبعد أوشك ندر انتفاء أن، يعني نزر، إيش معنى نزر؟ قليل. ومثل كاد في الأصح، إذن ومثل كاد في ماذا؟ في، في كثرة التجرد. إذن ومثل كاد في الأصح، يعني أنه في الأصح يعني قد يقترن بها في الأصح، هذا رد على سيبوي الذي حكى التجرد فقط. إذن ومثل كاد في الأصح، يعني ومثل كاد في قلة الاقتران، في قلة الاقتران في الأصح كرب، وكرب قلنا يصح فيها الفتح كسر كرب وكرب. ثم قال وترك أن مع ذي الشروع، يعني مع ذي الشروع يعني في خبر أفعال الشروع وجب واجب. ثم قال كأنشأ، هذا مثال، السائق، قلنا من هو السائق؟ أي سائق الإبل، يحدو يغني، يحدو يغني ينشد. وقلنا الحادي هو سائق الإبل والذي يغني لها. وطفق، واضح طفق يعني بدأ، كذا جعلت وأخذت وعلق، يعني مثل لما لأفعال الشروع. ثم قال واستعملوا، من هم؟ العرب، ها هم الأصل، واضح. واستعملوا أي العرب، واستعملوا مضارعا لأوشك، هذا قليل أم كثير؟ كثير كثير. واستعملوا مضارعا لأوشك وهو كثير. وكاد، هذا المسموع لا غير، ما عداه مما حكاه بعض النحاة فهذا قليل، هذا يعني لم يرده شاهد. وكاد لا غير. وزادوا، من؟ العرب أو النحاة. موشك اسم فاعل. ثم قال بعد عسى اخلولق أوشك قد يرد. مذهب الناظم أن عسى في هذا البيت، أن عسى تامة أم ناقصة؟ ناقصة. أما عند الجمهور فلذلك قال بعد عسى اخلولق أوشك قد يرد. إيش معنى قد يرد؟ يعني قد يجي، قد يرد. غنى، غنى إيش معنى غنى؟ يعني يستغنى بأن والفعل عن الاسم وعن الخبر. إذن غنى بأن يفعل عن ثان، ما هو الثاني؟ الخبر. إذن وهذا قلنا يسمى الاكتفاء، يعني نكتفي عن الخبر وعن الاسم، واضح؟ إنما ذكر واحدا. إذن وهذا دليل على أن المؤلف يرى أنها هنا ناقصة خلافا للجمهور، فالجمهور يرون أنها تامة. إذن غنى بأن يفعل، يعني عند الجمهور تكون تامة، وعنده ناقصة لأنه قال غنى بأن يفعل، وقد يحمل كلامه على التمام، يعني غنى عن الثاني وهي تامة قد يحمل، لكن الجمهور يقولون، يعني أكثر الشراح يقولون أن المؤلف يرى أنها ناقصة لأنه قال غنى بأن يفعل عن ثاني فقد، فقد يعني واضح حذف يعني فقد. ثم قال وجردا، وجردا يعني أن عسى تتجرد من الضمير ويكون فاعلها أن. وجردا عسى أو يرفع، يعني أنت بالخيار، إما أن تجردها من الضمير أو يتصل بها ضمير. إذن وجردا عسى إذا جردتها فتكون تامة، أو يرفع مضمرة تكون ناقصة، أو يرفع مضمرة، ارفع مضمرة ويكون اسمها وأن والفعل خبرها. وجردا عسى أو يرفع مضمرة بها أي بعسى. إذا اسم، هذا إذا اسم، إذا اسم قبلها قد ذكر. ثم قال والفتحة والكسرة أجذ في السين من نحو عسيت أو عسيت أو عسيت أو عسينا أو عسينا. نعم. وانتقاء، ايش معنى وانتقاء؟ اختيار. وانتقاء انتقاء، نقول فلان انتقى يعني اختار. وانتقى الفتح زكن، ايش معنى زكن؟ علم، يعني علم عند النحاة انتقاء اختيار الفتح، واضح. ثم انتقل الى ان، ناخذها ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هناك هناك سؤال، ها؟ إذا قلنا أنه يريد أنها تامة، كيف سيكون نظم؟ يعني كأنه يقول لك احذف إذا جاءت عسى وجاء بعدها أن والفعل فاحذف الأول والثاني. ويعني غنى بأن يفعل، غنى يعني نستغني عنه، واضح. إما أن يكون نستغني عنه بمعنى أنها تكون تامة، أو نستغني عنه لأنه سد مسد المفعول، واضح. إذن غنى، غنى إما أن نقول غنى بمعنى أنه سد مسد المفعول عفوا سد مسد سد مسد الاسم والخبر، وإما أن يكون غنا بمعنى أنها غنا عن كونها ناقصة وتكون تامة. واضح هذا أو هذا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.